بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. الفتنة يراد بها قرآنيا معاني عديدة. مر المقصود بالفتنة التعذيب الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه أشد من القتل، ومر المقصود بالفتنة الفرقة، ومر المقصود بالفتنة المحنة التي تمر بها الأمة. المقصود هنا في هذه الآية الكريمة من الفتنة كل بلاء يضرب الأمة ويكون من شأنه أن يغربل هذه الأمة ليكشف الزيف من الخالص ويميز الغث من السمين. وهذا على أشكال، مرة الفتنة اجتماعية، مرة الفتنة فكرية عقائدية سياسية، غير ذلك. الفتن كثيرة متنوعة متعددة، لكن أشد فتنة أن يفتن الإنسان في دينه. ومعنى يفتن في دينه يعني أن تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأوراق، وما عنده قدرة أن يميز بين الحق والباطل. هذه من أعقد الفتن التي تمر بالإنسان، يعني ما يعرف أنه الفكرة الصحيحة ألف أو باء، وأن الشخصية المستقيمة سين أو صاد، تخفى عليه الأمور، وهو بينه وبين الله ينشد الحق، ولكن مختلط عليه المسائل. هذا يعبر عنه أنه يمر بفتنة. لكن الله عز وجل جعل لنا وسائل لكشف الحق. إذا التبست الأمور الله جعل لنا وسائل، جعل لنا مجموعة كشافات إذا صح التعبير، نكشف بها الحق من الباطل. لكن أحيانا هو نفس الكشاف يختلف عليه. الكشاف مثلا القرآن الكريم كشاف، لكن ما كل واحد يفهم القرآن الكريم حق فهمه أو يفسر حق تفسيره. تختلف النظريات، تختلف التفاسير، أيضا الأمة راح تضيع مرة ثانية. يقال حينئذ أن الكشاف هو السنة الشريفة، ونفس الكلام يعود. السنة الشريفة أيضا اختلط صحيحها بغير الصحيح، لأنه بعض الأحاديث وضعت كذبا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله، وفي حياته كثر الكذابون عليه حتى قال: لقد كثرت الكذابة علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا في حياته كثرت الكذابة عليه. فما ظنك بعد وفاته صلى الله عليه وآله. هذا مما يدل على أن المحاولات لتشويه سمعة الإسلام وإخفاء الحق هذه موجودة في حياة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. طبيعي الدواعي والعوامل أكثر بعد رحيل الرسول عن هذه الدنيا، لأنه الدوافع النفسية السياسية العنصرية غيرها هذه تجتمع فتولد ابتداع أمور باطلة ونسبتها إلى الرسول. فكثير من الأحاديث وضعت كذبا على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم هذه الأحاديث التي صدرت عنه المحافظة على الحديث نص الحديث أيضا مسألة في غاية الأهمية. بعض الأحاديث صادرة لكنه صار تحريف للحديث، قلب للحديث، تدليس، مسخ للحديث، أو بتر للحديث، أو زيادة على الحديث. هذا يحتاج إلى ناس عدول أهل خبرة يميزون بين المتون الصحيحة، النصوص الصحيحة من النصوص غير الصحيحة. هذا ثانيا. المشكلة الثالثة، أفرض أن الحديث صادر والحديث أيضا متن صحيح، نص صحيح ما بتحريف، لكن تفسيره يحتاج أيضا إلى أهل خبرة وأهل وثاقة يرجع إليهم في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول ما هو مقصود بهذا. إذن الكشاف ما هو الذي نكتشف به؟ إذا القرآن اختلف عليه بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام لما كلف ابن عباس يكلم الخوارج يدخل معهم في حوار لعله يقنعهم بالرجوع إلى الصواب، لعلهم يرتدعون عن تمردهم يرجعون عن غيهم. الإمام أوصى قال حاججهم بالسنة الواضحة ولا تحاججهم بالكتاب، لأن الكتاب حمال وجوه، الآية الكريمة تحتمل وجوه عديدة، فإذا تطرح وجه يطرحون بالمقابل وجه آخر. مثلا تأول آية أولي الأمر بعلي سلام الله عليه يصير بناهم أنه يأولوها بشيء آخر. إذا تدعوهم إلى طاعة علي عليه السلام يصير بناهم يتملصون منها بطريقة وبأخرى ويطعنون في عدالة الإمام، لأن الخوارج مشكلتهم أنهم ما كانوا فقط يطعنون بالعدالة، مشكلتهم أنهم كانوا يكفرون عليا سلام الله عليه، حكموا بكفره. ولعله يعني من جملة السوابق التكفيرية في التاريخ هي سابقة الخوارج الذين كفروا عليا سلام الله عليه، حتى واحد منهم مر بالإمام يصلي جماعة فكان يقرأ يتحدى الإمام ولئن أشركت ليحبطن عملك، يصور الإمام مشرك. وهذا الذي ضرب الإمام الحسن سلام الله عليه بالمعول بالمدائن بعد الصلح، ضربه على فخذه وهو يقول أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. فهذه السابقة التكفيرية هي قديمة عريقة. فالإمام يقول لابن عباس هؤلاء ما ينفع معهم تحاججهم بالقرآن، ما يفيد، لأن تجي من طريق يأتيك من طريق آخر ما راح توصل إلى نتيجة حاسمة، أنت تحسم الموقف. حاجز بالسنة والسنة الواضحة، قل لهم مثلا ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألم تعلموا أن عليا قال أن الرسول قال إن عليا على المحجة البيضاء، ألم من هذا القبيل. ولهذا حتى الحسين بأبي أم يوم عاشوراء في خطابة مع القوم ما استدل بالكتاب، يعني ما استدل بآيات قرآنية رغم كثرتها كآية التطهير وغيرها. إن قد يدخلون معه في نقاش، وفرض النقاش ينتهي لصالح الإمام، لكن الموقف ما كان موقف يعني مناظرة ونقاش، وما كان الطرف الآخر طرف مناظرة، مجموعة من الغوغاء دافعتهم السلطة بالأموال والإعلام الباطل ودافعتهم لحرب الحسين سلام الله. هؤلاء شي فهمون من القرآن؟ هؤلاء غوغاء. فالإمام أتاهم بالواضحات، قال لهم ألم يبلغكم قول رسول الله. هذا الشيء الوحيد تقريبا النص الذي استدل به الحسين يوم عاشوراء، ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن، هذان سيدا شباب أهل الجنة. الإمام استدل بهذا فقط، تقريبا فقط، لأن هذا واضح، أصل الحديث واضح ومعناه أيضا واضح، فما يقبل الجدل والغلط والشك والأخذ والرد، ودائما هو بالنقاش خاصة مع الناس الذي ما عندهم مقدمات علمية. لا تدخلوا يا في أبحاث معمقة طويلة عريضة، اخصم الكلام بشيء يسير وواضح لتطور المسافة. هذا هو الحقيقة أسلوب منهج يعني في الحوار وفي النقاش، خاصة مع الطرف الذي ما عنده عمق علمي. الإمام علي سلام الله عليه قال لا تحاججهم بالكتاب، هؤلاء ما يفهمون الكتاب، حاججهم بالسنة والسنة الواضحة. طيب، إذن الأمة حينما تلتبس الأمور وتشتد بها الفتن وخاصة الفتنة في الدين، لا بد لها من كشاف تكتشف به الحق من الباطل وتميز به بين الغث والسمين. والأمة في الواقع ما تستغني بحال من الأحوال عن مرشد يرشدها في مثل هذه الحالات الخطيرة الصعبة. يعني لاحظ لولا وقفة أهل البيت سلام الله عليهم طول التاريخ كان تطمس معالم الإسلام. يعني هل مقدار الباقي من الإسلام الأصيل هو ببركة آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا ما عندنا نقاش انه هذا الموجود، ما نقدر ندعي الان هذا الموجود الواقع هو كل يعني ما موجود عندنا مطابق لحكم الله الواقعي. لا، بعض الاحكام ظاهرية، للاحكام الاجتهادية تقبل الخطأ والصواب، المجتهد يخطئ ويصيب. متى نقدر نقول أن كل ما عندنا هو مطابق لحكم الله؟ هذا إذا ظهر صاحب الأمر سلام الله عليه، يظهر تظهر معاه الأحكام الواقعية في كل شيء. ليش؟ لأنه الميزان الذي ترجع إليه. أما في دور الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام، توجد أشياء دينية قطعية ما بها نقاش، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، هذا ما بيه نقاش. يعني ما نحتمل يطلع الإمام يتبين أن الصوم غير واجب مثلا، هذه أمور واضحة ما تحتاج إلى توضيح. لكن كثير من الفروع والأحكام الشرعية المختلف عليها، هذه إذا ظهر سلام الله عليه راح تظهر أحكامها الواقعية. فإذا كان مسألة بها خلاف، واحد يقول واجب واحد يقول مستحب، إذا ظهر سلام الله عليه راح يبين لنا الحكم الواقعي عند الله عز وجل. لأن الإمام بعد مو مجتهد يخطئ، الإمام معصوم، الإمام عليه السلام دائما أحكامه مطابقة لما في اللوح المحفوظ، لما عند الله عز وجل. وهذا هو معنى حجيتهم عليهم السلام، أنهم يمثلون حكم الله بضرس قاطع. لكن في زمن الغيبة الموجود فيها أشياء مطابقة 100%، فيها أشياء غير مطابقة. ومن هنا لعهد الحضور، حضور الإمام عليه السلام قطعا من البركات والفوائد ما تفتقده الأمة إذا غاب عليه السلام. قد واحد يسأل يقول حتى في زمن الأئمة نشفنا تعدد بالمدارس، تعدد بالاتجاهات، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول شيء يفتي بشيء غيره يفتي بشيء آخر. حتى ينقل عن واحد، والعهد على الراوي، يقول ما كدت أوافق جعفرا في مسألة إلا وخالفته فيها، في المسائل الخلافية، في المسائل القطعية ما يجرأ، بس في المسائل التي تحتمل وجه ثاني يقول كنت أجتهد أنا إيش أن أخافه، حتى أني لم أعلم بالسجود، كان يغمض عينه يفتح عينه، فكنت أغمض عينه أفتح عينه، حتى خلف على كل حال مثلا. فقد واحد يسأل يقول هذا حتى في زمن الأئمة كان الخلاف، يعني إيش معنى أنتم تقولون إذا ظهر الإمام أو إذا الإمام حاضر يعني انحسم الموقف؟ انحسم الموقف في واقع الأمر، أما أن الناس تأخذ به ما تأخذ به هذا لا يعني أنه المقياس مفقود. المقياس موجود، مثل ما أنت عندك ميزان لكن ما تستعمله هذا لا يعني عدم الميزان. رسول الله صلى الله عليه موجود لكن كان ناس ما يتبعوه، الأنبياء بعظمتهم خالفوهم كذبوهم قتلوهم. المهم أن الله عز وجل يقيم الحجة على الناس، أما أن الناس الطيعة ما الطيعة هذه مسؤولية الأمة، تقصير الأمة هي تقصر في حق نفسها. إذن أعود الآية الكريمة تقول وإن أدري لعله فتنة لكم، يقول لا شك أنه أنتوا راح تتعرضون لفتنة في بعض المواقف، ولكن في نفس الوقت راح تعطون فرصة، خلال هذه الفرصة لعلكم تكتشفون الحق من الباطل. إن بعض الأمور تحتاج إلى مدة إلى أن تكتشف الحق من الباطل. أو مقصود الآية شيء ثاني، أحيانا الموقف يخفى على الأمة لكن الأمة تحتاج مدة إلى أن تستوعب تماما. مثلا الرسول لما أعلن صلح الحديبية احتجوا عليه، يعني أغلب الصحابة احتجوا عليه، ولما قال لهم قوموا وانحروا لأن كانوا سائقين الهدي، والحاج إذا ساق الهدي وصد يعني صدوا عن الحرم الشريف فعليه أن ينحر وهو في مكانه، في مكان الصد حكم الفقهي هالشكل. فالإمام أمرهم الرسول قال انحروا، خلص بعد منعنا من الحرم وصار القرار أنه نصالح القوم نصالح قريش المعروف بصلح الحديبية، فامتنعوا. وقال له قائل منهم أولست نبيا؟ قال بلى والذي نفسي بيده. قال إذا لماذا نعطي الدنيا من أنفسنا؟ ليش نتنازل هؤلاء؟ خل نقاتلهم وليكن الذي يكن. الرسول ليس مجرد يعني محلل سياسي أو مجرد خبير سياسي عادي، الرسول لسان الله عز وجل، الرسول يمثل حكمة الله في الأرض، الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول قال له أنا عندي أمر من السماء أنه القضية أنا أنهيها بصلح بهدنة مع قريش، ليس من المصلحة أنه أدخل معهم في معركة أو أن واصل معركة أبدا، هذا رح يؤدي إلى خطر على الإسلام. هذا هو الموقف أنت ذاته تأمل به تكتشف به أمور كثيرة. الأعجب من هذا القرآن سمى هذا الموقف فتح، فتح مبين سمى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود بالفتح المبين هنا ليس فتح مكة، لا، صلح الحديبية. العجيبة العجيب أنه صلح الحديبية القرآن سماه فتح وفتح مبين، لأن فتح سياسي، لولا صلح الحديبية كان يقضى على الإسلام في مهدي، لأن الجو أساسا ما كان مؤهل أبدا لخوض معركة مع قريش آنذاك. لو داخل الرسول معركة مع قريش بحسب القانون العادي، ها لما نتكلم عن معجزة، المعجزة ليست قانونا غالبا، المعجزة ما تشكل قاعدة، المعجزة لها حالات استثنائية، مثلا إثبات النبوة، مثلا أفرض إذا صار تحدي للرسول في مورد ما الله يشدد نبوته وصدقه بمعجزة، يجري له كرامة لبيان مقامه أحيانا. أما سير عملية الدعوة إلى الله هذه تتم بالطريقة العادية حسب القانون العادي. فبحسب القانون العادي لو الرسول داخل معهم في معركة كان ينكسر الإسلام، كان يقضى عليه في مهده. فالرسول استطاع من خلال ذاك الموقف أن يحفظ لنا الحقيقة بيضة الإسلام، ولهذا القرآن سمى فتح بعطاء السياسي وتمهيده لانتصارات لاحقة سياسية وعسكرية واجتماعية وهذا هو نفس المعنى الذي قصده الحسين عليه السلام يوم خرج إلى كربلاء وأعلن عن مقتله وقال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواشر الفلا بين النواويش وكربلاء، وقال خير لي مصرع أنا لاقي، نعم، لكن أيضا قال في خاتمة كلامه من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. من لحق بي استشهد، هذا الإنسان الساذج اللي يقرأ العبارة يصور تناقض بها، شلون الذي يلتحق بيك استشهد؟ يعني القضية ما بها أمل نصر عسكري، لكن يتخلف عنك لم يدرك الفتح. لا، اللي يتمعن في كلام الحسين يرى أن المقصود الفتح المعنوي والسياسي، فتح القيم. بالفعل هذا الآن فتح، يعني من يوم الحسين إلى الآن احنا نعيش على الدين، مدرسة أهل البيت تعيش وتبقى وتخلد ببركة دم الحسين وتضحيات الحسين، هذا بذاته فتح، إلى أن يكلل هذا الفتح بظهور ولي الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء، هذا فتح. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان يدرك عمق العطاء لقضية صلح الحديبية، ولكن الناس ما كانت مستوعبة الموقف تماما، فلهذا الاعتراضات كانت كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله. تقريبا هذا الموقف شبيه حصل في موارد أخرى، مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا مرت به مرحلة ما كان يمكن الإمام أن يقاتل. صحيح الإمام مرت مراحل قاتل بها قتال الأبطال، وهو أشجع ولد آدم بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الشجاعة ليست دائما بشهر السلاح، أحيانا الشجاعة تكون بغمد السلاح إذا طلب الوضع كما فعل الرسول في صلح الحديبية. ولهذا ينقلون أنه الرسول لما كتب الكتاب بينه وبين قريش في صلح الحديبية، وكان هذا الكتاب يتضمن هذه العبارة: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قريشا على كذا وكذا. وصل الكتاب إلى رئيس قريش، اعترض، قال هذا الكتاب مقتضى القاعدة نوقع تحته، إذا نوقع يعني نمضي كل ما كتب فيه، وكلمة رسول الله ما نمضيها، لأننا لو اعتقدنا أنه رسول الله لما خرجنا لقتاله، ما خرجنا لمحاربته، فهذا يجب أن تمحى. قال النبي صلى الله عليه للإمام عليه السلام: أمحها. الإمام عليه السلام طبعا هو الحقيقة الجندي المطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن استفسر من الرسول هذا أمر أو غير أمر، يعني يمكن غير يقوم به الدور أو لا، قال لا أنت، قال خلص إذا أنا أمتثل أمرك. طبعا صعب نفسيا على الإمام سلام الله عليه، الغريب بعض الجاهلين بعض السذج شو تعبر عنهم، اشتغل هالموقع وحاول يصور أن الإمام عليه السلام عصى رسول الله في ذلك، ما أدري هؤلاء مرضى واقعا مرضى، والإمام ما كان في موقع تمرد أو معصية للرسول، كان في موقع استفسار أنه أنت تأمرني أن أحذف عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إذا كان أمر أنا أمتثل، إذا ما كان بصيغة أمر يعني يمكن غيري يقوم به فليقوم به غيري، يعني كان يسأل الرسول هل يمكن غيري يقوم بهذا، قال لا أنت، قال إذا أنا نعم ونعمة عين، بالفعل نفذ أمر الرسول. هذه يعني قلت ما بيدهم تمسكوا بها المسألة هذه، يعني كأنه هذا وظيفته أن يبحث، يحاول يبحث عن منقصة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يحاول يحصل له فرش شيء. ليش فلان عصى رسول الله بالأمر الفلاني وفلان عصى رسول الله بالأمر الفلاني؟ يقول لك علي كذلك مثلا في هذا المورد. على كل حال بالمناسبة يعني نحن نعلم أنه يعني الرسول صلى الله عليه وآله القرآن الكريم خاطبه في قضية الولاية، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واضح من الآية الكريمة أن الرسول كان في مقام ما نعبر عنه مقام تردد أو مقام شك أو مقام خوف، لكن الرسول كان في مقام ينتظر الموقف من الله عز وجل، لأن الظرف صعب. هل من المصلحة أن يبلغ به تلك المسألة، مسألة الولاية، لأن راح يلقى معارضة كبيرة في الواقع؟ الله عز وجل أمر أنه لا، أنت لازم تبلغ على كل حال، وإذا توجد ردود فعل، ردود الفعل خليها علينا، والله يعصمك من الناس. هل هذا يعني أن الرسول يعني كان متلكئا في تنفيذ أمر الله عز وجل؟ لا، كان ينتظر أن القضية هل هي قطعية نهائية ما بها مجال أو لا بها مجال مثل التأخير، لأن قضية الإعلان العام، الإعلان العام ها، الإعلانات الخاصة عن ولاية علي عليه السلام تمت في موارد عديدة، مثل حديث مثلا المنزل، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لكن الإعلان العام هي تأخر إلى أن جعله الله عز وجل قبل رحيل الرسول من الدنيا بسبعين يوم، إعلان الغدير قبل الرحيل وفاة الرسول بسبعين يوم. فكان السؤال أنه هل يمكن التأخير؟ أو الله لا يقول له خلاص انتهى بلغ، وإن لم تفعل. هذا واضح أنه كان الرسول في موقف الاستفهام، فما بلغت رسالته. وإذا تصور معارضة من الأمة راح تكون لهذا الإعلان، هذه المعارضة دعها علينا والله يعصمك من الناس. أعود، فالمقصود الإمام بأمر النبي محاها، قال يا علي امحها واعلم أنك ستبتلى بمثلها. يعني أنت راح يمر بك موقف يفرض عليك أن تغمد السلاح لمصلحة الإسلام، يعني الشجاعة مو دائما بالقتال، قد القتال يؤدي إلى مفسدة أو استمرار يؤدي إلى مفسدة. مسألة مصلحة الإسلام ايش تتطلب تفعل ذلك. السؤال هنا أنه الرسول لما صالح قريشا يعني أعطاهم شرعية، أعطاهم شرعية لقريش؟ لا، ما أعطاهم شرعية، صالحهم لأن ظرف سياسي اقتضى بالنبي صلى الله عليه وآله أن يصالحهم. دائما يعني الحقيقة الصلح أو السلم أو الهدنة هو عبارة عن خيار استراتيجي أو خيار أو مشروع سياسي يكون بسبب دفع المفسدة الأعظم. توجد مفسدة أعظم تدفع بالشيء الأخف. هذا الذي حصل في يوم الحديبية. الإمام علي سلام الله عليه ابتلي بمثلها في واقع الصفين لما قاتل معاوية وبلغ الأمر إلى رفع المصاحف، والإمام ما كان رأيه القبول بخيار معاوية أو بمشروع معاوية. كانت مبادرة معاوية وأنه يتحاكمون إلى الكتاب، إلى القرآن. خلاصة المشروع أن تعال نوقف المعركة، مثل من سمي اليوم وقف إطلاق نار، وتشكيل لجنة، هذه اللجنة تحسم الموقف، النزاع بين علي ومعاوية على ضوء القرآن الكريم. طبعا هذا العنوان عنوان جميل، يعني ما يمكن مسلم يسمح العنوان هذا بهالشكل هذا، فالشكل هذا نعم وما يقبله. نتعال ونقف القتال ونرجع إلى القرآن، نتحاكم إلى القرآن. بس الإمام يدري هذا العنوان الجميل إيش وراء وأهدافه ما هي. وأول إشكالية كما يقال على هذا الطرح أنه معاوية هو إذا يؤمن بتحكيم القرآن أصلا ليش شن الحرب على الإمام علي عليه السلام؟ هو هذا بذاته يسجل إشكال أساسي على معاوية ابن أبي سفيان وعلى شو نيته في هذا الطرح، أنه لم يرد به وجه الله عز وجل، وإنما شعر بأن الحرب ما كلت على كل حال، وأن الإمام علي القوات راح تفتح دمشق وراح يسقط الحكم الأموي، فلهذا وجدها فرصة معاوية لإعطاء نفسه مجال أوسع تطويل المسافة ومحاولة يعني ترتيب الأوراق بشكل آخر. فهي لعبة سياسية كانت بس باسم القرآن. الإمام علي عليه السلام فاطن للخدعة، عارفها مستوعبها تماما، القضية رفع المصاحف خدعة، وأن معاوية غير صادق في هذا، وبعدين هذا الطرح غير جدي غير عملي، لأن القرآن ليس شخصا ناطقا، القرآن كتاب، الكتاب نصوص مقدسة، هذه النصوص يختلف عليها، والقرآن حمال وجوه، لاحظ قد ما يحسب الموقف، فيحتاج إلى من يقضي على ضوء القرآن. طيب من الذي يقضي؟ من الذي يقضي؟ ومعاوية وعلي يعتبرهم طرف، يقول لك لا هذا يقضي ولا هذا يقضي، إذن من الذي يقضي؟ هذا الذي يعبر عنه، راح توقع المسألة بيد اللطامة، ووقعت بيد اللطامة بالفعل، يعني من ذاك الصوب عمرو بن العاص ومنها الصوب أبو موسى الأشعري. بالله عليك أبو موسى الأشعري يقضي في قضية مصيرية تهم الإسلام والمسلمين بهذا الشكل، ويقضي فيها وهو رجل معروف عنه ضعف شخصيته، معروف عنه عدم ميله لعلي سلام الله عليه، معروف عنه أن خذل الناس عن الإمام علي. لما الإمام توجه إلى حرب الجمل أمر الإمام أن يعبئ الكوفة عسكريا لتسييرها إلى البصرة لحرب الجمل، بدل ما يعبئ الناس يحثهم على القتال يصعد يقولهم أنا سمعت الرسول يقول ستأتي عليكم فتنة النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الراكب، ما أدري من سياق الحديث مبين مرتب يعني مرتب زين. على كل حال فصار بناء بهالطريقة هذه خذر الناس، هذا ما عنده أهلية أن يقضي في قضية مصيرية من هذا القبيل. فالإمام يدري أن المسألة ما راح ترجع إلى أن هو يقضي في الأمر، ولا راح ترجع إلى أن يعين من هو يريده، لأن مثل ما فرض التحكيم فرضا كذلك راح يفرض الحكم فرضا. لو كان الموضوع بيد الإمام قضية أهون، بس الإمام يدري بالعواقب، يعني بالفعل فرض التحكيم فرضا وفرض أبو موسى الأشعري فرضا، والإمام اقترح ابن عباس قالوا لا أبو موسى الأشعري قال أنا أرى هاك، قالوا مو بكيفك أنت تقول، بس مو بكيفك تقول ما تشاء، وهذا معنى قول الإمام ولكن لا رأي لمن لا يطرح. شو يسولون يعني؟ ها قد واحد يقول لك هذا قال العباب، قال شو يسولهم وحط السيف ويذبحهم كلهم، وما سوون شيء وما سوون شيء، ذبحهم كلهم ما سوون شيء، لأنه المفروض هذه المجموعة هي تشكل غالبية الأمة. يعني لا تصور نفسك تقيس الناس عليك أنك الآن تعرف مقام علي بن أبي طالب عليه السلام وإمامة علي وعصمة علي وأن مفترض الطاعة، والغلط الذي بعضنا يوقع به هذا يقيس الآخرين علينا، لا تقيس الآخرين على نفسك، أنت اشكر الله عز وجل أنك تعرف ولو إجمالا مقام علي بن أبي طالب عليه السلام. بس ترى مو كل الناس هالشكل، أغلبية الناس قديما وحديثا إلى اليوم بعضهم بصراحة يتكلم بالفضائيات، يفضل على علي أشخاصا يعني تعجب من ذكر أسمائهم. أول شيء يبدأ يقول لا شك أن فلانا وفلانا أفضل من علي بن أبي طالب، لا شك، يقول هذا أجمعت الأمة، يعبر هالشكل يعني كأن الأمة بس هو، كأنه الباقين مو جزء من الأمة، أجمعت الأمة على أن فلانا وفلانا أفضل من علي بن أبي طالب، ولكن اختلفوا في أنه هو أفضل أو علان أفضل. والأقوى الذي عليه أهل العلم أن علانا أفضل من علي بن أبي طالب، هذا إلى الآن بصراحة تشبناك يعني كل الناس تفهم ما تفهم. الإمام علي عليه السلام في صفين يقول عنه الإمام الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي أن جدي عليا قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قيل وما حق معرفته؟ قال أنه إمام من الله مفترض الطاعة. الناس ما فاهمي، يعتبروه يعاملوه خليفة كبقية الخلفاء، خليفة يقول لك يجوز عليه الخطأ، يمكن أن يطاع يمكن أن يعصى إلى آخره هالشكل. يعني هذه مسألة أن هذا إمام من الله حجة الحق على الخلق معصوم، ما يفهموه. صحيح نصوص موجودة لكن النصوص جعلوها ظهرية، جعلوها وراء ظهورهم هالشكل. وش يسوي الإمام سلام الله عليه؟ لهذا كان يتمثل بالبيت وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشدي، أمرتكم وأمري بمنعرج اللواء فلم تستبين النصح إلا ضحى الغدي. حاشا الإمام أن يغوى، لا، بس الإمام يقول أنا شو أسوي، أدري بهذا خطأ بس يفرض فرضا أنا ما أقبل بأكره عليه، وهذا فرق. هذا أيضا من جملة الأغلاط الذي يقع بها الكثير، يعني بعض الأشياء فرضت على الإمام الناس ينتزعون منها شرعية، يقول لك طالما الإمام عليه السلام استسلم للحالة يعني أن الحالة شرعية. لا، الاستسلام للحالة فرق، مرة تفرض فرضا هذا ما يعطيها شرعية، ومرة لا يقبل بها ابتداء هذا يعطي شرعية. يعني حتى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أيضا الإمام عليه السلام يقول ففتحت عيني وجدت نفسي، مضمون كلامه لم أجد إلا أنا وأهل بيتي والأسرة القليلة التي وقفت معه. والذي ما يدخل الإمام ما يمكن الإمام يدخل بهم حربا يقاتل بهم كل المسلمين، ما يمكن، لأن هذا ما يمكن يحسم إلا عن طريق المعجزة. أنت لا تقول لي باب خيبر، باب خيبر هو الإمام من سأل قلعتها بقوة جسمانية؟ قال بل قلعتها بقوة ربانية. وهذه مو دائما، أنا كم مرة أكرر هذا الموضوع، لا تقول لي معجزة، معجزة مو دائما، القوانين العادية هي التي تسير بحسبها الدعوة الإسلامية منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله إلى خاتمة المطاف. ما يمكن بحسب القوانين العادية الإمام شاف أنه ما عنده ناصر بمقدار الكفاية، وبالمعجزة ما يمكن، وإذا يقاتل يؤدي إلى تصفيته هو والصف والذين معه، راح يصفون. إذا صفوا واحدة من اثنين، إما الإسلام كله يعني حتى على مستوى الخطوط الأخرى راح ينهار ينتهي وترجع المسألة إلى جاهلية الأولى، هذا واضح، يعني ما يبقى حتى خط ثاني ما يبقى ولا خط ثالث يبقى. وإما أن لا يبقى خط ثاني وخط ثالث، بس خط علي وآل علي ينتهي، إذا انتهى هذا أيضا خطر، فالأول خطر والثاني أيضا خطر. فشاف الإمام المصلحة أنه يبايع كرها ما يعطي شرعية، لأن بيعة المكره لا تعطي شرعية بالتأكيد، وهذا واضح عندكم. شوي خلي أوضح لك، يعني أنت لما تضطر لأكل الميتة بعنوان ثانوي، يعني أكل الميتة بالعنوان الأولي يصير حلال، بالعنوان الأولي ما يصير حلال، يبقى حرام، بس بالعنوان الثانوي، العنوان الثانوي ما يعطي شرعية للشيء، شرعية أولية. ثم إذا يعطي شرعية، يعطي شرعية علما على فرض، يعني يبرر للشخص الذي وقف الموقف نفسه، أما غيره ما يلزم بذلك. شوي خلا أوضح لك، لا تقول لي هذا الكلام غامض. احنا خريجينا واحد يقول انتو امامكم بايع، انتو بايعوا وخلصوا بعد علما هالجر والعرض، واضح كلامي؟ امامكم بايع، انتو بايعوا وخلص. لا، ما مضطرين احنا، الامام كان في ظرف اضطر الى ان ايش يبايع. يعني خلا اوضح لك، افرض الامام عليه السلام صار عنده ظرف، مرض سلام الله عليه، مرض فافطر، المريض يفطر أليس كذلك؟ هل معنى ذلك أنا تابع للإمام أفطر حتى لو ما كنت مريض؟ هذا شو لربط؟ بل ربط الموضوع، هذه مسألة ظروف شخصية، ظرف شخصي مر بالإمام استدعى أن يفطر، أما أنا الصحيح أنا صلي أنا أصوم. كذلك الإمام مر بظرف اضطر أن يبا، هذا لا يعني أنه أنا أبايع. بعدين البيعة بيعة إكراه، بيعة الإكراه ما تعطي شرعية بحال من الأحوال. فالإمام سلام الله عليه كان يقدر أن الظرف آنذاك غير مساعد على حسم المعركة لصالح الإسلام، فلذا استسلم، بمعنى أنه بايع بيعة مضطرين، بيعة مكرهين، وذلك لأن الأخطار التي كانت تحدق بالإسلام والمسلمين كثيرة جدا. أذكر لك منها مثلا قطر القوى الكبرى اللي كانت تتربص، يعني بدأ بعد أن اكتسح الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله المنطقة، وأقام دولة قوية ذات منيعة، القوى الكبرى كانت تتربص الدوائر بدولة الإسلام، القوى الكبرى الأكاسرة القياصرة غيرهم، هذا واحد. اثنين، المنافقين الذي كانوا يشكلون ظاهرة خطيرة في داخل المجتمع المدني بالمدينة، وهؤلاء كان يمكن يغتنموها فرصة، إذا صير معركة داخلية حرب داخلية يغتنموها فرصة فينقضون على الإسلام من الداخل. ثلاثة، اليهود اللي كانوا أيضا يخططون ليل نهار، هذا خطر آخر. والأشكل من هذا كله أن الأمة ما مستوعبة المسألة استيعاب دقيق. المسألة في نظر الكثير يقول لك أنت واحدة من اثنين يا علي، أنت واحد من اثنين، إما أنه أنت صاحب حق بالموضوع ونص إلى آخره، يطيب هذا مشروط أن الأمة تسمع وتطيع، إذا ما عندك ناس تسمع وتطيع ليش تجازف بمصلحة الإسلام ببيضة الإسلام؟ خلاص إذا ما عندك سامع ومطيع فسلم، وإما والعياذ بالله مثلا ما عندك شيء من هذا القبيل، فذاك بعد أوضح يكون. الناس ما مستوعب المسألة، لا تظن أن الناس تفهم الإمام سلام الله عليه كما تفهمه أنت. الإمام لما جيء به إلى المسجد قيل له بايع وإلا قتلناك، قال تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ يجاوب كبيرهم يقول له أما عبد الله نعم كلنا عبيد الله، هذه ما لك فضل بها، وأما أنك تقول أخو رسول الله فهذا ما لا نقر لك به. محنة امتحن الإمام سلام الله عليه، وجد نفسه أمام هذا الواقع. نفس الشيء الإمام الحسن سلام الله عليه امتحن بمحنة من هذا القبيل حينما وجد أن معاوية غير واضح للأمة، وأن الناصر قليل، وأن الاستمرار بمعرب المعركة يؤدي إلى القضاء على الخط الإسلامي الأصيل، خط أهل البيت عليهم السلام، من هنا اضطر الإمام الحسن عليه السلام أيضا للهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان، وما سلمه إماما ولا سلمه خلافة بمفهوم الكلمة، وإنما سلمه الإمر السلطة فقط، هذا لأنه الإمام عليه السلام كان يقدر أن الأمة غير مستعدة لا للنصرة ولا لفهم الدم. أخر أنت لما تقاتل إما عندك انتصار عسكري إذا كان الناصر موجود، وإما ما عندك انتصار عسكري لكن تنتصر سياسيا معلويا، يعني سلاح مظلومية، الناس تفهم موقفك، تفهم دمك، الدم يأخذ أثر. فإذا لا هذا ولا هذا تقاتل اليمن مجازفة مجازفة. هذا هو الفرق بين الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، وكل منهما قل ناصره، لكن الفرق أن الإمام الحسن لم يكن الدم يأخذ أثره في زمانه لأن العدو غير مكشوف والأمة غير واعية. في زمن الحسين عليه السلام لا، العدو مكشوف وكان الدم يأخذ الأثر. الشيء اللي كانت تحتاج الأمة في زمن الحسين نقلها، النقلة الميدانية لن نقلة الفكرية، شوية التفتولي زين، النقلة الفكرية، الوعي الفكري، الوعي السياسي في زمن الحسين سلام الله عليه موجود، الأمة واعية من هو يزيد، من هم الأمويون، منهجهم ما هو، شلون يزيد اجى للسلطة، اجى عن طريق المال، عن طريق الإرهاب إلى آخره، هذا الناس واضح عندهم. لكن نقلة ميدانية ايش يعني؟ نقلة إلى ساحة المواجهة، ما عندها استعداد لخوض المواجهة والتضحية، كانت بحاجة إلى صاعق، الصاعق كان دم الحسين سلام الله. هذا الفرق، بينما في زمن الحسن عليه السلام لا الأمة لا عندها نقلة فكرية ولا نقلة ميدانية، أصلا ما مهيئة نهائيا، فالدم يروح هدر الشكل بدون فائدة. هذه المسألة. فلذا كان أبو عبد الله عليه السلام موقفه الحقيقة تعبيرا عن طموح الأئمة سلام الله عليهم جميعا، ولهذا أحيطت هذه الفاجعة وهذه الذكرى بكل هذه القدسية وبكل هذه الأهمية، لأنها شكلت طموحا لجميع الأنبياء والأولياء والأوصياء. وبتعبير المرحوم السيد في أبياته يقول: فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. لما استشهد صلوات الله عليه صاحت زينب عليه السلام: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي علي، اليوم مات أخي الحسن سلام الله عليهم أجمعين، اليوم قتل أبو عبد الله. كان مقتل الإمام مقتلا لهم جميعا، فقدا لهم جميعا، ولله لوعتها يوم رجعت ورأس المولى أبي عبد الله معها إلى أرض كربلاء. رأسك الغالي وياي جبته، مخضب يا خويا بدم رقبته، قصدي أردن على جثته. رحم الله الشاعر حين أرجع الرأس الشريف إلى الجسد الشريف، وزينب واقفة كأنها بلسان الحال: يا دافن الرأس لا تدفن الرأس إلا عند جثته، فقد دهاه الجوى من فرقة السفر، الرأس عن جسمه في العاشر افترقا، كفى فراقا إلى العشرين من صفري. لا تغسل الدم عن أطراف لحيتي، خلوا عليه خضاب الشاب في الكبري، يا دافن الرأس عند الجثة اصطبروا فبعد لم أقض من توديعه وطري وغاب عنها وغابت روحها معه حتى هوت بفؤاد مكمد ذعري. أخي حسين وداعا واللقاء غدا في جنة الخلد عند السادة الغرري يا أخو يسلم لي على الخو يسلم لي على أهلي الأطياب وقلهم ترى زينب يا الأحباب ذلت بعد عزها والإحجاب. أخي حسين تركت الروح حائرة وبعدك اسود وجه الكون في نظري عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يدل قدري 55 عاما عمر صحبتنا فكيف تعرض عني آخر العمر. راسك يا خويا تحيرت بي عندك أدفن لا خلي لا أخذ الجدك وراوي لا أخذ الجدك وراوي وقلب جميع اللي جرى لي وخبر بمصائبنا وبكي ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله فينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة لا سيما المعينين منهم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.